بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من موانع التكفير بترك لا إله إلا الله وما يتعلق بها. الآن فيه موانع التكفير بترك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الجزء الشهادة الثاني سيأتي إنه ليس في درجة الجزء الأول، وإن كان هو في مقام عظيم. يعني تارك محمد رسول الله عذره أوسع قليلا، إن كان له عذر، يعني إذا كان صدق عليه العذر، من تارك لا إله إلا الله. عندنا تارك لا إله إلا الله، وعندنا تارك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل إن هذه ما تقبل إلا بهذه، لكن قد يكون ما سمع أصلا بالرسول، لو فرضنا قد يكون كذا. فلذلك لو أن شخصا موحد قال لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، لكنه ما شهد أن محمدا رسول الله ومات على التوحيد قبل البعثة أو بعد البعثة، هل الترك هذا يكون كفر؟ ومتى يمتنع من تكفيره؟ الترك بدون عذر كفر قطعا، والله لا يسمع بأحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، قطعا أنه كفر. الذي يترك محمد رسول الله ولا يؤمن به ما ينتفع بالجزء الأول. لكن ما هو الذي يمنع من تكفيره؟ هل له عذر يمنع من وقوع الحكم عليه أو لا؟ هذا اللي نسمع الآن. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب موانع التكفير بترك جزء كلمة التقوى الثاني. من ترك الإيمان بكلمة محمد رسول الله ليس في درجة من ترك الإيمان بكلمة لا إله إلا الله، والسبب أن الجزء الثاني لكلمة التقوى متوقف على السمع، والجزء الأول لكلمة التقوى قام الله عليه 7 آيات يستوي في العلم بها كل الآدميين. هذا هو السبب الرئيس، أن لا إله إلا الله غير متوقف على السمع، ومأخوذ عليها الميثاق، ومغروزة في الفطر، ومغروزة في العقول، ومبثوث عليها الآيات في الأنفس وفي الآفاق. فكلمة لا إله إلا الله أدلتها واضحة، أما كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الميثاق على من فيها؟ على النبيين، على النبيين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذن فيه ميثاق مخصوص على الأنبياء، أما الناس عموما ما أخذ عليهم ميثاق بحيث يعلمون محمد رسول الله. ليش؟ لأنه يرسل لهم رسل. الميثاق كان أول ما نزل آدم إلى الأرض، وفيه رسل قبل محمد كثر عليهم الصلاة والسلام، فما أخذ الميثاق على الإيمان بمحمد إلا من أدركه وسمم. فإذن هذا الميثاق. الفطرة، هل الإنسان يولد على أنه مغروز في فطرته أن محمد رسول الله، ولا بد يعلم؟ العقل، لو أن شخص مثلا ما سمع أن الله أرسل شخص اسمه محمد بن عبد الله وجعله رسول، ما سمع، لو أخذ يعمل عقله طول دهره، هل يستطيع بمجرد العقل بدون سماع أن يعلم أن الله أرسل رسول اسمه محمد؟ شوف، في فرق بين الرسالة وبين محمد. رسالة محمد، العقل يدل أن الله لن يترك عباده همل، وسيرسل لهم رسل يعلمونهم ويذكرونهم الميثاق، وأدلة الرسالة بالعقل تقدمت. لكن قصدنا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هل لو أن شخص أدرك البعثة وما سمع أن بعث في مكة أحد، بعقله يقدر يصل إلى أن الله أرسل واحد اسمه محمد الهاشمي المطلبي القرشي وأنه هو الرسول؟ ما يقدر حتى يسمع. فإذن هو هذا محمد رسول الله قائم على السماع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به. إذا كانت قائمة على السماع سيكون العذر أوسع، لأن السماع قد لا يصل، قد، لكن بشرط سيأتي لها. نعم. صلى الله عليه. لذلك يمنع من التكفير بترك كلمة محمد رسول الله مانعان هما: الأول عدم السماع بالرسول المصحوب بعدم الإعراض، بشرط أن يكون مصحوب عدم الإعراض. يعني ترى الإعراض هذا ليس بعذر، لو بحث سمع وجد، مثل ما فعل أبو ذر وفعل عمرو بن عبسة وفعل فلان وفلان، لابد يكون غير معرض بس ما سمع، يكون اجتهد وما سمع وباقي على رسالة سابقة أو على دين سابق. وهذا أيضا أيها الإخوة هذا يكون عند البعثة وقرب البعثة، الآن في وقتنا وقبله بقرون يضيق العذر جدا. هل تتصور أحد ما سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يضيق العذر، فكيف الآن بعصور المتأخرة اللي فيها تواصل ونعرف نحن اللي يحصل في شرق الأرض وفي غربه، أمة كاملة عددهم مليار ونصف ولمليارين، ويجي صلاتهم على الشاشات والناس يسافرون لهم ماخذين ما شاء الله قلب العالم كله، مكانهم قلب العالم، اليابان في الأطراف وأمريكا في الأطراف وهم في قلب العالم، ما تدري هذولا من هو رسوله، ولا تدري أن رسله من، ولا تدري أنه مبعوث، ولا تبحث هل هو عام ولا خاص، ولا هذا يندر جدا. حتى اللي في الأمازون ولا في الجزائر القطب الشمالي والجنوبي ما يمكن، يندر جدا هذا، لكن في وقت البعثة ممكن. ويتصور الآن من حيث التصور العقلي ممكن إن شخص ما سمع بالرسول وباقي على التوحيد، لو وجد يعني في الأذهان أو في العيان أنه باقي على التوحيد أو على رسالة عيسى أو وما سمع أن الله أرسل محمد، ويظن أن رسالة عيسى هي الباقية وهو باقي على دين عيسى الحقيقي. نعم صلى الله عليه. فالذي يقول لم أعلم ولم أسمع أن محمد رسول الله عذره أوسع ممن يقول لم أعلم أن الله هو الواحد في عبادته مع اعترافه أنه هو الواحد في خلقه وإحيائه وإماتته. شفتوا كيف الكلام إذا جرد كيف يصبح؟ واحد يقول أنا والله أني ما علمت أن الله هو المستحق العبادة، مع أنه يقر أنه هو الخالق، ما حد خلق غيره، هو المحيي هو المميت. هذا الكلام عذر أقبح من ذنب، هذا ما يمكن عند العقلاء أن هذا عذر، ما تدري أن الله هو المستحق العبادة، ما يمكن هذا. لكن واحد يقول أنا والله أني موحد لكن ما سمعت أن محمد رسول الله، ما سمعت، وهو بحث واجتهد وما سمع، هذا غير هذا. نعم. بشرط أن يكون الأول قد بذل كل وسعه في البحث عن الرسل فلم يسمع بهم ومات على التوحيد الخالص. بشرط أن يكون بذل كل وسعه، لأن مو بالمسألة أنك أنت مات على الله، ماذا على الله؟ الرسالة، وعلى الرسل البلاغ، وعلى الناس البحث والإيمان. فالرسل عليهم البلاغ وانت عليك البحث، مو بتقول لازم يأتيني، لابد يبحث. ولذلك نحن في آخر آية في سورة طه قرأنا كلام بن عطية إن قال أما كفار قريش ومن قبلهم إلى عمرو بن لحي فهؤلاء عند العلماء كلهم ليسوا أهل فترة، هذا في القرن الخامس قبل ما توسع، قال أهل الفترة اللي نزل فيهم ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قال أول شيء لو تصور وجودهم في العيان لا في الأذهان، هذا واحد، هم أناس فيما شذ من الأرض وفي منقطع الجزائر لم يعلموا أن الله أرسل رسل تدعو إلى دين، لم يعلموا أن الله أرسل رسل تدعو إلى دين. هذول اللي يقول يمكن أنهم يكونون أهل فترة في الأذهان، أما شخص قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون عن عيسى وموسى هذا ليس أهل فترة. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بذل كل وسعه في البحث عن الرسل ولم يسمع بهم ومات على التوحيد الخالص. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. في رواية بالعطف ولا يهودي ولا نصراني، وفي رواية لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، يعني أمة الدعوة. علقها النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع، قال لا يسمع، لا يسمع، لكن السماع المصحوب بعدم الإعراض، يعني لو أراد يسمع سمع لكنه معرض. هذه اللي قال فيها لو أراد أن يسمع لسمع. أي الآن نصراني على وجه الدنيا في أمريكا الجنوبية، في الكاريبي، في أمريكا الشمالية، في الشرق، أي نصراني لو أراد أن يسمع محمد لسمع، كل شيء متيسر، لكنه ما يريد يسمع. شوف اللي ما يريد يسمع هذا مو بمعذور، ما يريد يسمع، ما يريد يغير، لا، المعذور هو اللي يريد يسمع وما لقى شيء، ما لقى حد يدله. نعم، صلى الله عليه. وفي السيرة، وفي السيرة أن قريش، تأملوا بالله القصة هذه لأن فيها سبحان الله فوائد عظيمة، القصة اللي يذكر الآن عن سيرة بن إسحاق. نعم، أن قريشا اجتمعت يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما، فخلص منهم 4 نفر نجيا. وش يذكركم هذه بأي قصة؟ أصحاب الكهف، أصحاب الكهف شبيهة جدا بالفتية أصحاب الكهف، أن قومهم خرجوا في عيد وعند صنم من أصنامهم ويعكفون وينحرون، وتخلص منهم 4 أو 6 أو 7 نجيا، مثل الفتية، وهؤلاء فتية أيضا أو بعضهم فتية. نعم، ثم قال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض، نفس الكلام اللي قالوه فتية أهل الكهف، تصادقوا يعني كل واحد يصدق الثاني وكل واحد يكتم على الثاني. نعم، قالوا أجل، تعاهدوا على هذا. نعم، وهم ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن نفيل. بالله يقرأوا أول سيرة بن إسحاق أو سيرة بن هشام عند الأثر هذا، ليش؟ لأنه مسك الأربعة ذولا وكل واحد جاب حياته لين مات. مثلا عثمان بن الحويرث، قد سمعتوه قبل؟ عثمان بن الحويرث أحد سمع قبل من قريش؟ ترى له قصة، وذهب مع الشمامسة وذهب مع الرهبان، وقصة طويلة. عبيد الله بن جحش عاد معروف قصته، الله يعافيه. زيد بن عمرو مشهور، لكن أيضا ورقة بن نوفل، الأربعة هذول بن إسحاق وتبع بن هشام، كل واحد مسك قصته لين النهاية وفيها عبر. فقال بعضهم لبعض تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم. هذا قبل البعثة، يقولون تعلمون والله أن قومكم ليسوا على شيء، وقد أخطأوا دين إبراهيم. هذا يدلك أن التوحيد غير متوقف على الرسل، وأن اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل الفترة. نعم، ما حجر نطيف به نطيف أحسن الله عليك، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. وهذا يدل أن التوحيد يدل عليه العقل والفطرة والآيات. يقول ما هذا الحجر، صنم من أصنامهم يذبحون عنده، لا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يبصر، كيف نقرب له ونخافه ونرجيه؟ كيف هذا؟ يعني أي حركة في العقل يدل أن هذا باطل. نعم، يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء. التمسوا لأنفسكم النجاة من عذاب الله، فأنتم والله لستم على شيء. الآن دينكم ودين أهلكم ليس على شيء. نعم، مثل الآن لو اجتمع شباب من الشيعة وقالوا هذا الكلام، قالوا كيف الآن، خاصة الخرافات اللي عندهم، كيف يقولون إن من طقوس الشيعة كل سنة، ذكرها حتى ابن تيمية في المنهاج، كل سنة يمسكون لهم شاه يصبغونها بالأحمر يقولون هذه الحميرة هذه عائشة، وينتفون الشاه لين يذبحون من بغضهم لعائشة. إيش الكلام هذا؟ ولا السرداب، يعني أي شاب شيعي شخص في السرداب له الآن 1200 سنة وكل يوم يروحون أطلع أطلع أطلع، أشياء مخالفة العقل، غير الاستغاثة بغير الله واستغاثة بالحسن. فهم فيه من يستيقظ عقله يقول قومي ليسوا على شيء، وفيه أعوذ بالله من كان من حطب جهنم. نعم، فالتمسوا لأنفسكم فأنتم على شيء. نعم، صلى الله عليه. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. إذن هذولا ما جلسوا، ذهبوا يلتمسون دين إبراهيم الحنيفية، اللي هو تتفرع منه الأديان السماوية الحقيقية كلها من بعد إبراهيم، الملة واحدة والدين. نعم، فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. نعم، ورقة مشهورة قصته، وهو بن عم خديجة رضي الله عنها، استحكم في النصرانية ولكن عرف ميز النصرانية الحق من الباطل، واتبع الكتب، وكان أيضا مترجم في البخاري، أنه كان يترجم كتب النصارى من لغتهم إلى اللغة العربية مترجمه. نعم، وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة. شفت العبارة هذه، معناه أنه كان ملتبس، هو ما جزم، أقام على الالتباس، وأسلم مع الالتباس وهاجر مع الالتباس وتنصر ومات عن نصرانية. نعم. ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانية. نعم. وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل المولودة، وقال أعبد رب إبراهيم، وبادأ قومه بعيب ما هم عليه. ولذلك كان هذا العذر أوسع في أيام البعثة إذا مات على التوحيد. وكلما مرت الأيام كلما ضاق هذا العذر لانتشار الخبر. فأما في زماننا ومع انفتاح العلم على بعضه ومع انفتاح العالم على بعضه حتى صار كالقرية الصغيرة، فإنه يصعب ويستحيل على الباحث الحريص على الحق أن لا يكون قد سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. وأما المعرض فلا عذر له إذا قال لم أعلم. وقول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ترى المعرض سبحان الله والله أن أكبر جريمة الإعراض، وأنه هي سبب البلاء سبب الشقاء. لو تفكرت في حتى في الانحراف المسائل العلمية والعملية تلقى إعراض، إعراض عن البحث عن الحق لأجل هوى أو لأجل ميل، أو الإعراض سماه الله جريمة وظلم. واللي صادق في البحث عن الحق ما يخيب رب العالمين أبدا. يقول واحد، أخبرتكم القصة هذه، واحد من الأخوان شيخ كبير في السن، يقول كنت في سطح الحرم في أيام رمضان، ويقول زحمة شديدة والصفوف كثيرة، يقول فقام شخص أمام الصفوف أوروبي هولندي، يقول حامر وأخذ ينظر في الصفوف ينظر وبعدين يقول انطلق إلي مثل السهم من بين الصفوف كلها لين جلس عندي وقال أنا ما أعرفك وأنت ما تعرفني، لكن أنا عندي مشكلة وبعرضها عليك. أنا دخلت في الإسلام وكنت أظن أن الإسلام شيء واحد، وقلت الحمد لله الذي أنجاني من الكفر وأهله. فلما دخلت في الإسلام وجدت في أحزاب وشيع ومذاهب وكل واحد يقول الحق هنا والحق هنا، فاحترت من جديد. وإني سألت ربي، شوف هذا الشاهد، سألت ربي أن يدلني على رجل يمسكني الصراط مستقيم داخل الإسلام. فسبحان الله هداني قلبي أني أجي عندك. وهذا الشخص شايب كبير ومن أهل التوحيد وأيضا معه علم، فقال يقول فجلس معي العشرة الأواخر كلها، قرأ عندي ثلاثة أصول والقواعد الأربع والتوحيد وهذا، ثم قلت هذا الطريق انتبه له وامسكه. الشاهد أن الإنسان لو صدق مع الله، وكل واحد منكم يعرف قصص كثير يدله الله على التوحيد وعلى السنة وعلى الحق وعلى الناس من حيث لا يشعر، بس أهم شيء الصدق. الذين لم يتوفقوا عندهم نسبة إعراض، عندهم إعراض يشعر به ولا يشعر، والإعراض من عقوبة الله عليه أن لا يوفق، وهذا في القرآن موجود نقلب أفئدتهم وأبصارهم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذه ترى قاعدة سواء في لا إله إلا الله أو في محمد رسول الله. ولو علم الله، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. المانع أتدرون لماذا جاء اليهود في جزيرة العرب؟ جزيرة العرب خاصة في المدينة ما كان فيه يهود، لماذا أتوا؟ انتظار النبي الأمي وكان يظنونهم بني إسحاق، لكن قرأوا في الكتب أن يكون في الحجاز، فقالوا نذهب الحجاز ويكون منا، النبوة لا تخرج من بني إسحاق، مع أن إسماعيل عليه السلام هو لوحده ما جاء في ذرية أنبياء، وكان الله ادخر له أفضل نبي، فكل الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، وهم من كثرة الأنبياء فيهم قالوا لا تخرج النبوة عن بني إسحاق. لكن لماذا أتوا إلى الجزيرة؟ أتوا انتظار للنبي الخاتم موجود عندهم، وكانوا يعلمون أهل المدينة الأوس والخزرج بني قيلة، ويقولون سيبعث نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. سبحان الله العظيم، يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد به الوثنيون وشقي به الكتابيون، والسبب الإعراض والحسد. نعم، صلى الله عليه. المانع الثاني الإكراه. تقدم في حديث عمار أنه قال ما تركوني حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد. أما التأويل، إذن بالنسبة لمحمد رسول الله الإكراه وعدم السماع هذه تمنع من التكفير إذا ثبتت يعني بشروطها، أما التأويل والشبهة مثل كون رسول العرب خاصة مثل هذه، نعم. أما التأويل والشبهة كظن بعضهم أن رسول الله للعرب خاصة، أو التقليد، أو فساد الزمان والمكان، أو عدم الفهم، أو الخوف ونحو ذلك، فليست أعذارا مقبولة في ترك الإيمان بأن محمد رسول الله. وقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقول الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كذلك لا تقبل هذه الأعذار في ترك الوحي ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين فيما اجتمع عليه وأصحابه من بعده، كالاعتذار بالأعذار السابقة لأهل الرأي والجهمية والأشعرية والمعتزلة والصوفية والمرجئية والحرورية والإخوانية والتبليغية وسائر 72 فرقة، فكلهم اسمهم الظاهر مبتدعة واسمهم الباطن الكفر أو الفسوق. ومن كان مشركا أو يتولى المشركين فليس من هذه الأمة أصلا كالرافضية. يعني كل إنسان يقول والله أنا يمتنع من تبديعه لأجل أنه ما فهم أو مقلد، أو اسمه الظاهر مبتدع والباطن عاد على حسب حاله، هذه كلها ليست أعذار، وكلما كان الشيء أوضح كلما كان العذر أضيق. الآن مثلا تأويل الصفات، وش حكم تأويل الصفات من حيث الجنس، لكن من حيث التفصيل هل الصفات على درجة واحدة؟ مثلا صفات الله عز وجل الذاتية، هل اللي أنكر أو نفى إن الله حي أو إن الله عالم أو إن الله قدير أو إن الله مريد أو إن الله سميع أو إن الله بصير مثل الذي نفى الساق والأصابع؟ لا، هذه في تختلف من حيث قوة الشيء وخفائه. هل اللي نفى النزول مثلا والمجيء مثل اللي ينفي العلو مثل اللي ينفي كذا؟ فالمسألة ما تؤخذ كذا بالسطحية لا، كل شيء له شيء، وبعدين فيها استنطاق وفيها، لكن اللي يقول مثلا مع وضوح الأمر في القرآن وفي السنة وسبيل المؤمنين ويقول أنا والله ما فهمت، أنا كنت مقلد، أنا كنت كذا، هذا مي بعذر. كل ما كان الشيء واضح كل ما كان العذر ضيق. هذه قاعدة في علاقة عكسية بين الوضوح والعذر. ولذلك أوضح شيء في الدنيا لا إله إلا الله، وبعدها محمد رسول الله، ثم الأمور. كل ما كان الشيء تواترت فيه الأدلة كل ما كان عذرك أضيق. وترى هذا حتى في أمورك العامة العادية. الآن ابنك إذا أخطأ في شيء واضح جلي، مثل لو أخطأ في شيء خفي؟ لا. إذا أنت نبهت مرارا مثل إذا ما نبهت أبد؟ لا، يختلف. كذلك هنا في المسألة ستأتي إن شاء الله، في أشياء تحتاج استنطاق وفي أشياء ما تحتاج استنطاق وفي أشياء يعني تؤخذ حتى يكون فيها علم وعدل، علم وعدل. نحن ذكرنا في مقال هم يوسف أن في آفتين تعرض لطلبة العلم حتى نختم بها، وهي من أخطر الآفات. ما هما؟ كلها مذمومة، العجمة والأعرابية، آفتين في الفهم. العجمة ليس فيها ذم العجم مطلقا، والأعرابية ليس ذم البدو مطلقا، لا، هي أوصاف وليست عروق. فما هي أوصاف العجمة؟ ما هي العجمة المذمومة؟ ما هو وصفها؟ العجمة هو أن يغلق على الشخص. العرب معروفين بسيلان أذهانهم وتوقد قرائحهم واتساع لغتهم، ويعني فيه مجال للتفصيل بدون يعني روغان. لا، العجم سبحان الله، العجمة يعني هو أن يغلق عليه إلا شيء واحد ويوالي ويعادي فيه. هذا معروف عند العجم، ولذلك سميت عجمة، خلاص ما في له شيء واحد. مثالها الظاهرية، مذهب الظاهرية مو بعجمة ولا لا؟ خلاص أغلق عليه، على داود الأصبهاني، إن ما في طريقة لتنفيذ النصوص إلا الظاهر المحض، ونوالي ونعادي عليه والباقيين تاركين النص. تدري شو يقول داود الظاهري وبعده بن حزم؟ يقول العنز العورة ما الضح، والعنز العمي الضح، لأن الحديث جاء في العورة. طيب بس انتين مفقوعة، يقول لا هذا الضح، لأن لابد نلتزم بالحديث فقط. هذه عجمة ولا لا؟ هذه يقع فيها بعض طلبة العلم، يمسك خط ويغلق عليه، ما فيه فهم للنص إلا الخط هذا، وخلاص يغلق عليه ويصل إلى إيوالي ويعادي فيه. هذه يسمون العلماء عجمة. الآفة الثانية الأعرابية. الأعرابية ما هي؟ يعني ما هو وصف الأعرابية المذموم؟ الضجر والتسطيح. وصف أهل البادية ما يحبون التفصيل، ويحبون دائما أن الأمر يكون مسطح وعجل وسريع وبات والهمام بس بسرعة، خلصنا كافر انتهى، مسلم انتهى وانتهينا. ولذلك ايش يقول ابن خلدون؟ يقول قلما تنسك الأعراب بدون علم إلا انتقلوا مباشر الخوارج، لأن مذهب الخروج يناسبهم، يناسب الطبائع الشخصية. الله ايش يقول عن وصف الأعرابية؟ وأجدر إيه، هذا الوصف المذموم، إنه ما عنده صبر على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، ما وده أو طبيعته ما يتحمل أنك تقول في حدود، في حدود لما أنزل الله على رسوله. لا، أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. فهو يحب دائما الأحكام العامة السريعة المسطحة، خاصة مثل الآن. وترى هذا ليس خاص بأبناء البادية، يوجد في الحاضر البادية، هو وصف في التبديع مثلا. تجد بعض الناس حكم عام للناس كلهم، حكم عام في التكفير مطلق، حكم ما عنده طول البال أن يفهم مراد الله في التفاصيل. ولذلك قال الله عز وجل وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. إذا كان الشخص سليم من الآفتين هذه، والله سليم حتى في أخذ الآثر. تجد كثير من الناس يأخذها بعجمة وبعرابية، الأثر ما يطبق إلا كذا ولا يفهم إلا كذا، والباقي كلهم مخالفين الآثار وانتهينا. تجد يجمع العجمة والعرابية سوا. فأنا أوصيكم دائما، وخاصة في المسائل الخطرة مثل هذا الكلام اللي نقرأ فيه الآن اللي يتعلق به حد المسلم من الكافر، حد المسلم من المشرك، حد السني من البدعي، حد كذا. أتظنون أن الله اللي علم آدم الأسماء كلها ما علمه اسم المسلم ينطبق على من، واسم المشرك واسم السني واسم البدعي؟ علم آدم الأسماء كلها، ليست خاصة بنعلم الجبال، كل شيء له حدود، لكن مع البعد عن النبوات تختفي الحدود إلا عند العلماء، ويميل الناس إما إلى عجمة أو أعربي. ولذلك ما ذم الجهل بمثل هذه الآية، ولا مدح طلب العلم بمثل هذه الآية. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. ما في آية تحفز على أنك تبتعد عن هذا إلا بالعلم، أجدر ألا يعلموا حدود. وكذلك العلم ليس أي علم، العلم اللي علمك الحدود، العلم اللي علمك الحدود. الآن السبورة هذه مسحناها، قبل شوي ما كان فيها حد من الحدود؟ ما قلنا في غرر يسير وفي غرر متوسط وفي غرر فاحش، وأحيانا بين الخيط، هذا نقول هذا يسير هذا فاحش هذا متوسط. نتعب في الفروع، وإذا جينا في الأصول هذه نقول خلاص كلها سواء؟ أتظنون أن اللي وضع حدود للغرر ما وضع حدود للكفر والبدعة والسنة؟ فأنا أوصيكم دائما ب، والإنسان إذا صدق مع الله عز وجل يدله إن شاء الله. نسأل الله أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يتوب علينا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم.